الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا يملأ ما بين السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وامتثلوا أوامره ونفذوها على ما أراد منكم. عباد الله، لقد جاء القرآن العظيم والسنة المطهرة، لقد جاء في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة ما يوحي ويخبر بأن للوالدين حقوقا على الأولاد، فلقد قرن الله شكره بشكرهما، فقال جل من قائل عليما: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. إحداهما قول المولى جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قول المولى جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالثة قوله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. ولذلك أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بقوله: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولقد فصل المولى جل وعلا ما يجب من الإحسان إلى الوالدين بقوله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا معنى واضح يبين الله فيه جل وعلا أنه إذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى الكبر حال الضعف والعجز وصار عندك أيها الولد في آخر العمر كما كنت في أول العمر عندهما طفلا صغيرا، وجب عليك أن تخلو عليهما وتشفق عليهما وتلطف بهما وتعاملهما معاملة الشاكر لمن أنعم عليه، على أن الفضل للمتقدم. والمطلوب منك أيها المسلم إن كنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن كنت مؤمنا حقا أن تطيع الوالدين لا تتأسف من شيء تراه أو تشمه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس. اصبر على ذلك واحتسب الأجر من الله تعالى كما صبر عليك في حال صغرك، واحذر الضجر والملل منهما ولا تنغص ولا تكدر عليهما بكلام تزجرهما به، وقل لهما قولا كريما حسنا طيبا مقرونا بالاحترام والتعظيم، مثل يا أبتا يا والدي يا أماه يا والدتي، ولا تدعهما بأسمائهما ولا تمشي أمامهما، بل احترمهما ووقرهما، ولا ترفع عليهما الصوت، واسمع السنة، سنة المصطفى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تحث على بر الوالدين وتؤكد ذلك، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يستأذنه بالجهاد في سبيل الله معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. فانظروا يا أمة الإسلام كيف فضل نبيكم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فيا له من حق عظيم للوالدين على الأولاد. ومما ورد في الحث على برهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولا أقدر عليه. قال له صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال: إلزم رجليها فسم الجنة. قال: إلزم رجليها فسم الجنة. وتأخر رجل من السلف إلى على أصحابه فقالوا: لماذا تأخرت عنا؟ قال: كنت أتمرغ في روضات الجنة. قالوا: أين؟ قال: تحت أقدام أمي. وبر الأم، بر الأم مقدم على بر الأب. جاء رجل إلى رسول الهدى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إلى آخر الحديث. نعم، ثلاثة حقوق للأم. ابن عمر رآه، رأى رجل يطوف، رأى رجلا يطوف بأمه على منكبيه، فقال: يا ابن عمر، هل ترى أني أديت حق أمي؟ قال: ولا ولا ولا ولا زحرة من زحرات الولاد. الله أكبر، الله أكبر. ثلاثة حقوق للأم، لأنها تنفرد عن الأب بأشياء، منها مشقة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع وكثرة الشفقة والخدمة والحنو. وقد حملت في بطنها تسعة أشهر، حملت في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ذبيها لبنا، وأطارت في أجلك عن عينيها لذيذ المنام، وغسلت بيديها عنك القدورات والأرض، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك سريرا مريحا. فلو رأيتها إذا أصابتك شكاية أو مرض وهي تظهر من الأسف فوق النهاية، وأطالت الأحزان والنحيب، وبذلت ما في وسعها من الراحة، الله أكبر. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم البعض من الذين لا يعرفون المعروف ولا يقدرون للوالدين الحقوق جعلوا حقوق الوالدين من أهون الحقوق، وعصوا والديهم وعصوهم وأذاقوهم أليم الهوان والمعاكسة والمعاندة. وقد ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء يعمل فلن يدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه. تدري يا أخي ما هي اللعنة؟ هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه، يعني يعجل له العقوبة قبل يوم القيامة. أمة الإسلام، لقد ورد في روايات كثيرة تبين شناعة حقوق الوالدين وعظم حقهما، فإليكم هذه القصة التي أوردها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه كتاب الكبائر، حيث قال: أن زوجة علقمة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره أن زوجها في النزع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وصهيبا وبلالا وقال: انظوا إليه ولقنه الشهادة، انظوا إليه ولقنه الشهادة. فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوه في النزع، فجعلوا يلقنونه: لا إله إلا الله، ولسانه لا ينطق بلا إله إلا الله. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنه لا ينطق لسانه بلا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من أبويه أحد حي؟ قيل: يا رسول الله، أم كبيرة في السن. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمرسل إليها: قل لها: إن قدرت على المسير إلي، وإلا فقري في المنزل حتى يأتيك. قال: فجاء إليها الرسول أخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نفسي لنفسه فداء، أنا أحق بإتيانه. فتوكأت على عطاء وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم علقمة، أصدقيني، وإن كذبتيني جاء الوحي من الله، كيف كان حال ولدك علقمة؟ قالت: يا رسول الله، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما حالك؟ قالت: أنا عليه ساقطة. قال: ولما؟ قالت: كان يؤثر علي زوجته ويعصيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة. ثم قال: يا بلال، انطلق واجمع لي حطبا، انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. قالت: يا رسول الله، وما تصنع؟ قال: أحرقه بالنار، أحرقه بالنار بين يديك. قالت: يا رسول الله، ولدي لا يتحمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي. قال: يا أم علقمة، عذاب الله أشد وأبقى، فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه، فوالذي نفسي بيده، لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساقطة. فقالت: يا رسول الله، إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد رضيت عن ولدي علقمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق يا بلال إليه وانظر هل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله أم لا. فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء مني. فانطلق فسمع علقمة من داخل الدار يقول لا إله إلا الله. فدخل بلال فقال يا هؤلاء إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وأن رضاها أطلق لسانه بلا إله إلا الله. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بحق الوالدين، قوموا بحق الوالدين، قوموا بحق الوالدين كما أمركم الله. وليعلم كل إنسان أنهما أي الوالدان جنته وناره. فأطيعوا الله والرسول وبروا بالوالدين وأطيعوهما إلا إذا أمرا بمعصية، إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. اللهم وفقنا لجميع أعمال البر ووفقنا لطاعتك ورضاك يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوجب طاعة الوالدين وحرم عصيانهما وقهرهما. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخبرنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتدبروا ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وتمسكوا بهما، فإن الإعراض عنهما يوحي بوخامة العاقبة. عباد الله، لقد ظهرت في هذا الزمان موجة قوية من العنف والسخط من بعض الأولاد والبنات لآبائهم وأمهاتهم، حتى أن بعض الشباب يعد أباه خادما عندهم، وحتى أن بعض الفتيات تعد أمها من الخادمات. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعدم الاحترام والتوقير للوالدين من المعاصي، من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن بر الوالدين فريضة لازمة وواجب محتم، وعقوق الوالدين حرام، وكما قلت كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جعل الله بر وبر الوالدين قرين توحيده وعبادته، وبين ما يجب لهما وما لا يحل فعله معهما. قال تعالى، وهي إعادة للآية امتثالا لأمر الله، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله، بروا أباءكم تبركم أبناءكم، واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين، وأن رضاه لا يكون إلا إذا رضي عنكم أباؤكم. ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام. ورد في الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله.